القاعدة الثانية من قواعد التذكر أن التذكر أرفع من التفكر. هذه القاعدة هي للعلاقة بين التذكر والتفكر، وبينهما علاقة، فالتفكر هو الوسيلة والتذكر هو الغاية والنتيجة، لأن التفكر هو معرفة الحكم والغايات، أن يتفكر الإنسان، أن يعملها، أن يعمل ذهنه وعقله وقلبه، الحكمة من ذلك، ما هي الغاية من هذا الشيء الفلاني، ما هي الحكمة من هذه الآية، ما هي الحكمة من ذكر القصة الفلانية، ما هي الحكمة من القصة التي سمعتها، ما هي القصة، ما هي الحكمة من المنظر الذي رأيته، ما هي الحكمة من الكلمة التي سمعتها. والتذكر هو النتيجة وهو النهاية. التفكر كأنه تفتيش، كأنك تفتش عن شيء، تبحث عن شيء، فإذا وجدته هذا هو التذكر، عرفته، لأن القلب إذا تذكر عرف، فكأنه كان ناسيا لشيء ثم تذكره، كأنه كان ناسيا لتقوى الله ثم تذكرها، كأنه كان ناسيا لسنة من سنن الله ثم تذكرها. وعلاقة ذلك أيها الإخوة بالمنيب أن المنيب إذا رجع إلى الله وزهد فيما عدا الله أبصر مواقع العبر فاستدل بها وعرف حكمها، وأن الله لم يخلق عبثا، وأن الله يحب كذا لأجل كذا، وأن الله هو مدبر لكذا، وأن الله مصرف لكذا.